وسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها المنجية من عذاب الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، من الصفات المذمومة التي ذمها الله عز وجل في كتابه وذمها رسوله صلى الله عليه وسلم هي الكسل، الكسل عن الخير وعن طاعة الله عز وجل وعن كل ما ينفع العبد في دينه ودنياه. الكسل يا عباد الله هو التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه. الله عز وجل حذر عباده وحذرهم من هذه الصفة المذمومة، وبين سبحانه وتعالى أنها من أبرز صفات المنافقين، لأنهم يتساهلون عن الخير وعن طاعة ربهم عز وجل. فقال سبحانه: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فمن أبرز صفات المنافقين الكسل عن طاعة الله، خاصة الفريضة العظيمة فريضة الصلاة. إذا قاموا لها قاموا كسالى كأنهم يقالون بالحبال والسلاسل، لأن إيمانهم بالأجر المترتب على هذه الفريضة معدوم والعياذ بالله. فكل من اتصف بهذه الصفة فليحذر وليخاف. كل من تقاعد عن الصلاة وعن آدائها مع المسلمين أو في أوقاتها المفروضة المكتوبة يتقي الله عز وجل ويحذر ألا يتصف بهذه الصفات المقيتة، وهي الكسل عن الصلاة وعن طاعة الله عموما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من هذه الصفة، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. يتعوذ عليه الصلاة والسلام من هذه الصفة العجز والكسل، والعجز والكسل قرينان، والجبن والبخل قرينان. فإن تخلف العبد عن ما ينفع في دينه ودنياه وإعطائه كماله أنه بهذه الصفتين المذمومة العجز والكسل، فإذا لم يستطع أن يفعل شيء فهذا هو العجز، وإذا كان يستطيع أن يفعل ولكنه ترك ذلك فهذا هو الكسل. ثم يتولد من العجز والكسل أمران آخران، وهي الجبن والبخل، وهو صفتان أيضا مذمومتان: الجبن عن الجهاد في سبيل الله بالبدن، والبخل عن الإنفاق في سبيل الله بالمال. فهذه الصفات كلها ملزومة وكلها متقاربة حول بعض. ثم ينتج عن ذلك أيضا مصطفات ومن غلبة الدين وقهر الرجال. تنتج هذه من هذا. أما غلبة الرجال فهي القهر بالباطل وذلك بالبدن، وأما غلبة الدين فهي الغلبة بحق وهي غلبة الدين، لأن العاجز والكسلان لا يستطيع أن يقدم شيئا حتى تدخل عليه الديون وتدخل على كاهله، فينتج عن ذلك غلبتين، إما غلبة الدين وإما غلبة الرجال وهي غلبة البدن وعدم القدرة والقوة. نعم، وهذه الصفتان هي أصل كل شر والعياذ بالله، العجز والكسل. ثم قال ابن القيم رحمة الله عليه: والمعاصي أسبابها كلها من هذه الصفتان من العجز والكسل، فهو يكسل ويعجز عن الأسباب التي تقربه إلى الله وتجعله مطيعا لله ومتثلا لأوامر الله. ثم أيضا يعجز ويتكاسل عن الأسباب التي تحول بينه وبين ما حرم الله، ثم تأتيه يترك الطعام ويقترف المحرمات بأسباب الكسل والعجز. ثم قال رحمه الله: وهما أصلان الشر كله، وهو مولده ومصدره، وهو أمثله وغايته. يقول الشاعر: وحسرته تولى العمر وانفرمت ايامه بين ذل العجز والكسل، والقوم قد اخذوا درب النجاه وقد ساروا الى المطلب الاعلى على مهلي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث الصحيح عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو اني فعلت لكان كذا او كان كذا، ولكن قل قد ترى الله او قدر الله وما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان. فالمؤمن القوي عباد الله خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. القوه ليست القوه المحرمه في الباطل، وانما هي القوه في طاعه الله، في عباده الله، في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الجلد والصبر على طاعه الله عز وجل، في التهدد في قيام الليل، نعم، في المسارعه الى الخيرات. لديه قوه لكن يستخدمها فيما يرضي الله، فنعم القوه هذه. اما القوه المحرمه فهي في الباطل والعياذ بالله، فهذه وبال على صاحبها وبئست القوه هذه. لذلك عباد الله، الكسل دائما والخبر عن طاعه الله سبب لتسلسل الشيطان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده رجل قيل انه نام من الليل حتى اصبح، فقال عليه الصلاه والسلام: ذاك رجل بال الشيطان في اذنيه، لانه ما تهجد في الليل، بال الشيطان في اذنيه. فمن يتحمل دور الشيطان يا عباد الله؟ نعم عباد الله، لا بد ان ننتبه لهذه الصفتان المذمومتان ونحذر منها ونخشى ان تكون فينا. نعم، الله عز وجل امرنا بالمسارعه والمسابقه والقوه بطاعه الله، وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه، وسابقوا الى مغفره من ربكم وجنه. وقال عن موسى: وعجلت اليك رب لترضى. وقال عن يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوه، يعني خذ التوراه بقوه والجلد. بارك الله لي ولكم بالقران العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على احسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله تعظيما لشانه، واشهد ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي الى رضوانه. اما بعد عباد الله، فاعلموا رحمكم الله عز وجل ان الكسل قسمين: كسل عقلي وكسل بدني. فاما الكسل العقلي فهو عدم التفكر في ايات الله، ان لا يمعن ولا يستخدم عقله الذي منحه الله عز وجل في التفكر في ايات الله وفي مخلوقات الله. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يتفكر في تعاقب الليل والنهار ويتفكر في هذا الكون ويتفكر في خلق الله عز وجل، فهذا نشاط عقلي. أيضا من الكسل العقلي عباد الله ألا يستخدم عقله فيما يفيده وينفع في هذه الدنيا، يفكر في مصالحها الدنيوية كالتجارة والزراعة والصناعة، لأن هذه قد تكون قوة له على طاعة الله إذا استخدمها فيما يرضي الله. ثم أيضا من الكسل النوع الثاني الكسل البدني، وهو التخلف عن الطاعة والتخلف عن دروب الخير والتخلف عن وسائل الخير كلها ببدنه، لأن يعجز ويتثاقل عن الخير ويثبته الشيطان حتى يترك الواجبات ويترك ويرتكب المحرمات، لأنه عنده كسل بدني. كذلك من الكسل البدني الكسل في الكسب الحلال وكسب المعيشة الحلال، حتى يكون الإنسان في الكسل البدني عالة على الناس، عالة على عباد الله، لا يتكسب مما فتح الله له من أبواب الخير، كما قال جل وعلا وامشوا بمناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أما علاج الكسل يا عباد الله فهو في أمور. الأمر الأول هو الاستعانة بالله عز وجل، لأن الله عز وجل إذا ما عان العبد فإنه لا ينشط. إذا جاء عنه في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، وفي الحديث المتقدم واستعن بالله ولا تعجز، فإذا لم يكن من الله للعبد عونا فإنه سوف لا ينجح في دينه ودنياه، فنستعين بالله عز وجل. كذلك من الأمور التي يعالج بها الكسل الاستعاذة بالله من الكسل، كما جاء في الحديث اللهم إني أعوذ بك من العجز ومن الكسل. كذلك عباد الله من الأمور المعالجة للكسل ذكر الله والوضوء والصلاة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة ويقول نم ارقد فإن لك عليك ليلا طويل فارقد، فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا قد قام وصلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فعليك بذكر الله وعليك بالوضوء وعليك بالصلاة. كذلك عباد الله من الأمور المعالجة للكسل الحد، وأن يعلم العبد أن الله حثنا على المسارعة وعلى كثرة الطاعات وعلى النشاط في طاعة الله. هذه هي معالجة لهذا الداء العظيم، وهذه الصفة المذمومة. أسأل الله العلي العظيم أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يجعلنا أقوياء بطاعته ما أحييتنا ما أحيانا سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا. عباد الله إن الله عز وجل أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي صاحب الوجه الأنور واليمين الأزهر. اللهم أطعم الأئمة الحنفاء الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا ونائبيه إلى كل خير وهدى وخذ من نواصيهم البر والتقوى واجمع بهم كلمة المسلمين وقدم لهم البطانة الصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نرد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده بنحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود الصائمين المعتدين المغتصبين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم كل إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي أنحاء الأرض يا رب العالمين اللهم كن لهم ولا تكن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم دك مأسوريهم. اللهم ارد على قلوبهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم سدد سهامهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد شباب المسلمين ونساءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالمنافقين الذين يحاربون دينك وأوليائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم يا رب العالمين وافتح اللهم ارسل مخططاتهم وشتت شملهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خالف بين آرائهم يا حي يا قيوم. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن له حق علينا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. اللهم نستغفرك فانك كنت غفارا ارسل السماء علينا مدرارا وامددنا باموال وبنين واجعل لنا جنات واجعل لنا انهارا. اللهم اغثنا اللهم اغثنا. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر.